سورة الفتح. فتحا مبينا هو صلح الحديبية عام 6 للهجرة. السكينة السكون والطمأنينة والثبات. ظن السوء ظن الأمر الفاسد المذموم. عليهم دائرة السوء دعاء عليهم بالهلاك والدمار. وتعزروه تنصروه تعالى بنصرة دينه. وتوقروه تعظموه تعالى وتبجلوه. وتسبحوه تنزهوه عما لا يليق بجلاله. بكرة وأصيلا غدوة وعشية أو جميع النهار. نكث نقض البيعة والعهد. المخلفون عن صحبتك في عمرة الحديبية. لن ينقلب لن يعود إلى المدينة. قوما بورا هالكين أو فاسدين. ذرونا نتبعكم اتركونا نخرج معكم لخيبر. كلام الله حكمه باختصاص أهل الحديبية بالغنائم. أولي بأس شديد أصحاب شدة وقوة في الحرب. حرج إثم في التخلف عن الجهاد. يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية. فتحا قريبا فتح خيبر عام 7. أحاط الله بها أعدها لكم أو حفظها لكم. ببطن مكة بالحديبية قرب مكة. أظهركم عليهم وأعلاكم. والهدي البدن التي ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم. معكوفا محبوسا. محله المكان الذي يحل فيه نحره. تطأهم تهلكوهم مع الكفار. بل تطأوهم تهلكوهم مع الكفار. معرة مضرة أو إثم أو سبة. تزيلوا تميزوا من الكفار في مكة. الحمية الأنف والغضب الشديد. سكينته الإطمئنان والوقار. كلمة التقوى كلمة التوحيد والإخلاص. فتحا قريبا صلح الحديبية أو فتح خيبر. ليظهره ليعليه ويقويه. سيماهم علامتهم. مثلهم وصفهم العجيب. أخرج شطأه فراخه المتفرع في جوانبه. فآزره فقوى ذلك الشطأ الزرع. فاستغلظ فصار غليظا. فاستوى على سوقه فاستقام على أصوله وجذوعه. سورة الحجرات. لا تقطع أمرا وتجزم به. أن تحبط أعمالكم كراهة أن تبطل أعمالكم. يغضون أصواتهم يخفضونها ويخافتون بها. امتحن الله قلوبهم أخلصها وصفاها. الحجرات حجرات زوجاته صلى الله عليه وسلم. لعنتم لأثمتم وهلكتم. بغت اعتدت واستطالت وأبت الصلح. تفيئة ترجع. وأقسطوا اعدلوا في كل أموركم. المقسطين العادلين فيحسن جزاءهم. لا يسخر لا يهزأ ولا ينتقص. ولا تلمزوا أنفسكم ولا يعب ولا يطعن بعضكم بعضا. ولا تنابزوا بالألقاب. لا تداعوا بالألقاب المستكرهة. كثيرا من الظن هو ظن السوء بأهل الخير. ولا تجسسوا ولا تتبعوا عورات المسلمين. فكرهتموه فقد كرهتموه فلا تفعلوه. آمنا صدقنا بقلوبنا وألسنتنا. لم تؤمنوا لم تصدقوا بقلوبكم. أسلمنا استسلمنا خوفا وطمعا. لا يلتكم لا ينقصكم. أتعلمون الله أتخبرونه بقولكم آمنا. أتعلمون الله بدينكم أتخبرونه بقولكم آمنا. سورة قاف. والقرآن قسم جوابه لتبعثن. رجع بعيد رجوع إلى الحياة غير ممكن. أمر مريج مختلط مضطرب. فروج فتوق وشقوق. والأرض مددناها بسطناها للاستقرار عليها. رواسيا جبالا ثوابت تمنأها الميدان. زوج بهيج صنف حسن النظر. عبد منيب رجع إلينا مذعن بقدرتنا. وحب الحصيد حب الزرع الذي يحصد. والنخل باسقات طوالا أو حوامل. لها طلع وثمرها ما دام في وعائه. نضيد متراكم بعضه فوق بعض. كذلك الخروج من القبور أحياء عند البعث. وأصحاب الرس البئر رسوا نبيهم فيها فأهلكوا. وأصحاب الأيكة سكان الغيضة الكثيفة الملتفة الشجر قوم شعيب. وقوم تبع أبو كرب الحميري ملك اليمن. أفأيينا بالخلق أفعجزنا عنه؟ كلا. في لبس خلط وشبهة وشك. حبل الوريد عرق كبير في العنق. يتلقى المتلقيان يحفظ ويكتب الملكان. قعيد ملك قاعد. رقيب عتيد ملك حافظ لأقواله معد حاضر. سكرة الموت شدته وغمرته الذاهبة بالعقل. تحيد تميل عنه وتفر منه وتهرب. غطاءك حجاب غفلتك عن الآخرة. حديد نافذ قوي. عتيد معد حاضر مهيئ للأرض. عنيد شديد العناد والمجافاة للحق. معتد ظالم متجاوز للحد. مريب شاك في الله وفي دينه. ما أطغيته ما قهرته على الطغيان والغواية. وأزلفت الجنة قربت وأدنيت. أواب رجاع إلى الله بالتوبة. حفيظ لما استودعه الله من حقه. بقلب منيب مخلص مقبل على طاعة الله. وكم أهلكنا كثيرا أهلكنا. قرن أمة. بطشا قوة أو أخذا شديدا في كل شيء. تنقبوا في البلاد طوفوا في الأرض حذر الموت. محيص مهرب ومفر من الله. لغوب تعب وإعياء. وسبح بحمد ربك نزه تعالى عن كل نقص أو صل له تعالى حامدا له. وأدبار السجود أعقاب الصلوات. يسمعون الصيحة نفخة البعث. تشقق الأرض تنفلق وتصدع. سراعا مسرعين إلى الداعي. بجبار بمسلط تجبرهم على الإيمان. سورة الذاريات. والذاريات ذروى قسم بالرياح تذرو وتفرق التراب وغيره ذروا. فالحاملات وقرا السحب تحمل الأمطار حملا. فالجاريات يسرا السفن تجري على الماء جريا سهلا. فالمقسمات أمرا الملائكة تقسم المقدرات الربانية. إنما توعدون من البعث جواب القسم. وإن الدين الجزاء بعد الحساب. ذات الحبك الطرق التي تسير فيها الكواكب. قول مختلف متناقض فيما كلفتم الإيمان به. يؤفك عنه يصرف عن الحق الآتي به الرسول. قتل الخراصون لعن وقبح الكذابون. غمرة جهالة غامرة بأمور الآخرة. ساهون غافلون عما أمروا به. أيان يوم الدين متى يوم الجزاء إنكار له. يفتنون يحرقون ويعذبون. يهجعون ينامون. وبالأسحار أواخر الليل. والمحروم الذي حرم الصدقة لتعففه عن السؤال مع حاجته. ضيف إبراهيم أضيافه من الملائكة، قوم منكرون، قاله في نفسه لغرابتهم، فراغ إلى أهله، ذهب إليهم في خفية من ضيفه، فأوجس منهم، فأحس في نفسه لغرابتهم، بغلام عليم، هو هنا إسحاق عند الجمهور، صر صيحة وضجة، فصكت وجهها، لطمته بيدها تعجبا، فما خطبكم، فما شأنكم الخطير، مسومة معلمة بأنها حجارة عذاب، وفي موسى، وجعلنا في قصة موسى آية، فتولى بركنه، فأعرض فرعون بقوته وسلطانه عن الإيمان، وهو مليم آت بما يلام عليه من الكفر، الريح العقيم المهلكة لهم القاطعة لنسلهم، كالرميم كالشيء البالي المفتت الهالك، فعتوا فاستكبروا، فأخذتهم الصاعقة فأهلكتهم صيحة أو نار من السماء، بنيناها بأيد بقوة وقدرة، وإنا لموسعون لقادرون، والأرض فرشناها مهدناها وبسطناها كالفراش للاستقرار عليها، فنعم الماهدون المسوون المصلحون، خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين، ففروا إلى الله فهربوا من عقابه إلى ثوابه، طاغون متجاوزون الحد في الكفر، ليعبدون ليعرفوني أو ليخضعوا لي ويتذللوا، ذنوبا نصيبا من العذاب، فويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب. سورة الطور. والطور قسم بجبل طور سيناء الذي كلم الله عنده موسى، وكتاب مسطور مكتوب على وجه الانتظام، في رق ما يكتب فيه جلدا أو غيره، ما يكتب فيه جلدا أو غيره، منشور مبسوط غير مختوم عليه، والبيت المعمور هو الضراح بالسماء أو الكعبة، ملاحظة من القارئ، هكذا وردت الكلمة، انتهت الملاحظة، والسقف المرفوع السماء، والبحر المسجور الموقد نارا يوم القيامة، الموقد نارا يوم القيامة، إن عذاب جواب القسم بما سبق، تمور السماء تضطرب وتدور كالرحى، فويل هلاك أو حسرة أو شدة عذاب، خوض اندفاع في الأباطيل والأكاذيب، يدعون يدفعون بعنف وشدة، اصلوها ادخلوها أو قاسوا حرها، فاكهين متلذذين نائمين مسرورين، سرر مصفوفة موصول بعضها ببعض باستواء، وزوجناهم قرناهم، بحور عين بنساء بيض نجل العيون حسانها، وما ألتناهم ما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق، رهين مرهون عند الله تعالى، يتنازعون يتجاذبون ويتعاورون، كأسا خمرا أو إناء فيه خمر، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا كلام ساقط في أثناء شربها ولا فعل يوجب الإثم، لؤلؤ مكنون مستور مصون في أصدافه، مشفقين خائفين من العاقبة، عذاب السموم نار جهنم النافذة في المسام، هو البر الرحيم المحسن العطوف العظيم الرحمة، أريب المنون صروف الدهر المهلكة، قوم طاغون متجاوزون الحد في العناد، تقوله اختلق القرآن من تلقاء نفسه، خزائن ربك خزائن رزقه ورحمته أو مقدوراته، هم المسيطرون الأرباب الغالبون أو المسلطون، لهم سلم مرقا إلى السماء يصعدون به، من مغرم مثقلون من التزام غرم متعبون، هم المكيدون المجزيون بكيدهم ومكرهم. كسفا قطعة عظيمة، سحاب مركوم مجموع بعضه على بعض يمطرنا، فيه يصعقون يهلكون يوم بدر. لا يغني عنهم، لا يدفع عنهم عذابا دون ذلك، عذابا قبل ذلك هو القحط. بأعيننا في حفظنا وحراستنا، وسبح بحمد ربك نزه تعالى حامدا له، وإدبار النجوم وقت غيبتها بضوء الصباح. سورة النجم. والنجم إذا هوى، قسم بالنجم إذا غرب وسقط، ما ضل صاحبكم، ما عدل الرسول عن الحق والهدى، جواب القسم. وما غوى، ما اعتقد باطلا قط، شديد القوى أمين الوحي جبريل عليه السلام، ذو مرة قوة أو خلق حسن أو آثار بديعة، فاستوى واستقام على صورته الخلقية. دنا، قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم. قاب قوسين، قدر قوسين أو ذراعين من النبي صلى الله عليه وسلم. عبده عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أفتمارونه، أتكذبونه فتجادلونه صلى الله عليه وسلم. نزلة أخرى، مرة أخرى في صورته الخلقية. سدرة المنتهى التي تنتهي إليها علوم الخلائق. جنة المأوى، مقام أرواح الشهداء. يغشى السدرة، يغطيها ويسترها. ما زاغ البصر، ما مال بصره عما أمر برؤيته. وما طغى، ما جاوزه إلى ما يؤمر برؤيته. لقد رأى ليلة المعراج. أفرأيتم فأخبروني ألهذه الأصنام قدرة. اللات والعزى، أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية. ومنات، أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية. قسمة ضيزى، جائرة أو عوجاء. أم للإنسان ما تمنى، بل أله كل ما يشتهيه. لا، لا تغني شفاعتهم، لا تدفع أو لا تنفع. والفواحش، ما عظم قبحه من الكبائر. اللمم، صغائر الذنوب. فلا تزكوا أنفسكم، فلا تمدحوها بحسن الأعمال. وأكدى، قطع عطيته بخلا. قطع عطيته بخلا. الذي وفى، أتم وأكمل ما أمر به. تزر وازرة، لا تحمل نفس آثمة. المنتهى، المصير في الآخرة للجزاء. تمنى، تدفق في الرحم. ملاحظة من القارئ، هكذا ورد تمنى، ولعلها كلمة أخرى على غير الرسم الوارد. انتهت الملاحظة. النشأة الأخرى، الإحياء بعد الإماتة كما وعد. وأقنى، أفقر أو أرضى بما أعطى. الشعرى، كوكب معروف كانوا يعبدونه في الجاهلية. عاد الأولى، قوم هود عليه السلام. وثمود، قوم صالح عليه السلام. والمؤتفكة، قرى قوم لوط. أهوى، أسقطها إلى الأرض بعد رفعها. فغشاها، ألبسها وغطاها بأنواع من العذاب. آلاء ربك، نعمه تعالى ومنها دلائل قدرته. تتمارى، تتشكك. أزفت الآزفة، اقتربت الساعة ودنت. كاشفة، نفس تكشف أهوالها وشدائدها. وأنتم سامدون، لا هون غافلون. سورة القمر. وانشق القمر قد انفلق فلقتين معجزة له صلى الله عليه وسلم. سحر دائم أو محكم أو ذاهب، مستقر منتهي إلى غاية يستقر عليها، مزدجر ازدجار وانتهار وردع عما هم فيه من الكفر والضلال. النذر الرسل أو الأمور المخوفة لهم، شيء نكر منكر فظيع هول القيامة. هش أن أبصارهم دليلة خاضئة من شدة الهول. الأجداث القبور، مهطئين مسرعين مادي أعناقهم. يوم عسر صعب شديد لعظم أهواله، وازدجر زجر عن تبليغ رسالته بالسب وغيره. مغلوب فانتصر، مقهور فانتقم لي منهم. أبواب السماء السحاب، بماء منهمر منصب بشدة وغزارة. وفجرنا الأرض شققناها، أمر قد قدر قدرناه أزلا، هلاكهم بالطوفان. ودسر مسامير تشد بها الألواح، تجري بأعيننا بحفظنا أو بمرأ منا أو بأمرنا. تركناها آية أبقينا ذكرها عبرة وعظة. مدكر معتبر متعظ بها. النذر إنذاري، ريحا صرصرا شديدة السموم أو البرد أو الصوت. يوم نحس شؤم عليهم، مستمر دائم نحسه، مستمر دائم نحسه أو محكم أو بشع. تنزع الناس تقلعهم من أماكنهم وترمي بهم. أعجاز نخل أصوله بلا رؤوس. منقعر منقلع عن قعره ومغرسه. وسعر شدة عذاب ونار أو جنون. كذاب أشر بطر متكبر. فتنة لهم امتحانا وابتلاء لهم. واصطبر اصبر على أذاهم ولا تعجل. قسمة بينهم مقسوم بينهم وبين الناقة. كل شرب كل نصيب وحصة من الماء. محتضر يحضره صاحبه في نوبته. فتعاطى فتناول الناقة بسيفه اجتراء منه. كهشيم كاليابس المتفتت من شجر الحظيرة. المحتضر صانع الحظيرة أو الزريبة لمواشيه من هذا الشجر. حاصبا ريحا ترميهم بالحصواء. نجيناهم بسحر عند انصداع الفجر. أنذرهم بطشتنا أخذتنا الشديدة بالعذاب. فتماروا بالنذر فكذبوا بها متشاكين. راودوه عن ضيفه طلبوا منه تمكينهم منهم. فطمسنا أعينهم أعميناهم أو أزلنا أثرها بمسحها. بكرة أول النهار في الزبر في الكتب السماوية. نحن جميع جماعة مجتمع أمرنا. منتصر ممتنع لا نغلب. والساعة أدهى أعظم داهية وأفضع. وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا. وسعر نيران مسعرة أو جنون. خلقناه بقدر بتقدير سابق أو مقدر أو مقدرا محكما. إلا واحدة كلمة واحدة هي كن. أشياعكم أمثالكم في الكفر. الزبر كتب الحفظة. مستطر مسطور مكتوب في اللوح المحفوظ. ونهر أنهار. مقعد صدق مكان مرضي. سورة الرحمن. علم القرآن علم الإنسان القرآن. بحسبان يجريان بحساب مقدر في بروجهما. والنجم النبات الذي ينجم ولا ساق له. يسجدان ينقادان لله فيما خلقا له، ووضع الميزان شرع العدل وأمر به الخلق ألا تطغوا لألا تتجاوزوا العدل والحق بالقسط بالعدل، ولا تخسروا الميزان لا تنقصوا موزون الميزان، والأرض وضعها خلقها مخفوضة عن السماء ذات الأكمام أو أية الثمر وهي الطلع ذو العصف القشر أو التبن أو الورق اليابس، والريحان النبات المشموم الطيب الرائحة، آلاء ربكما نعمه تعالى، تكذبان تكفران أيها الثقلان، صلصال طين يابس يسمع له صلصلة، كالفخار هو الطين يحرق حتى يتحجر، مارج لهب صاف لا دخان فيه، مرج البحرين أرسل العذب والملح في مجاريهما، يلتقيان يتجاوران أو يلتقي طرفهما، بينهما برزخ حاجز أرضي أو من قدرته تعالى، لا يبغيان لا يطغى أحدهما على الآخر بالممازي، وله الجوار السفن الجارية، المنشآت المرفوعات الشرع القلوع، كالأعلام كالجبال الشاهقة أو القصور، ثان هالك، ذو الجلال العظمة والاستغناء المطلق، والإكرام الفصل التام، في شأن يأتي بأحوال ويذهب بأحوال بالحكمة، سنفرغ لكم سنقصد لمحاسبتكم بعد الإمهال، أيها الثقلان الإنس والجن، تنفذوا تخرجوا هربا من قضائي، فانفذوا فخرجوا أمر تعجيز، بسلطان بقوة وقهر وهيهات، شواظ لهب خالص لا دخان فيه، ونحاس صفر مذاب أو دخان بلا لهب، فكانت وردة كالوردة في الحمرة، كالدهان كدهن الزيت في الذوبان، بسيماهم بسواد الوجوه وزرقة العيون، فيؤخذ بالنواصي بشعور مقدم الرؤوس، حميم آن ماء حار تناهى حره، جنتان بستان داخل القصر وآخر خارجه، ذواتا أفنان أغصان أو أنواع من الثمار، عينان التسنيم والسلسبيل، زوجان صنفان معروف وغريب، استبرق غليظ الديباج، وجنى الجنتين ما يجنى من ثمارها، دان قريب من يد المتناول، قاصرات الطرف قصرن أبصارهن على أزواجهن، لم يطمثهن لم يفتضهن قبل أزواجهن، ومن دونهما جنتان أعلى أو أدنى من السابقتين، مدهامتان خضراوان شديدتا الخضرة، نضاختان فوارتان بالماء لا تنقطعان، خيرات حسان خيرات الأخلاق حسان الوجوه، حور نساء بيض حسان، مقصورات في الخيام مخدرات في بيوت من اللؤلؤ، رفرف وسائد أو فرش مرتفعة، وعبقري بسط ذات خمل رقيق، تبارك تعالى أو كثر خيره وإحسانه، ذي الجلال العظمة والاستغناء المطلق، والإكرام الفضل التام والإحسان. سورة الواقعة. وقعت الواقعة، قامت القيامة بنفخة البعث، كاذبة نفس كاذبة تنكر وقوعها، خافضة رافعة هي خافضة للأشقياء رافعة للسعداء، رجت الأرض زلزلت وحركت تحريكا بشدة، وبست الجبال كتتت كالسويق الملتوت، هباء منبثا غبارا متفرقا منتشرا، وكنتم أزواجا أصنافا، فأصحاب الميمنة اليمن والبركة أو ناحية اليمين، وأصحاب المشأمة الشؤم أو ناحية الشمال، ثلة هم أمة من الناس كثيرة، سرر موضونة منسوجة من الذهب بإحكام، ولدان مخلدون مبقون على هيئة الولدان في البهاء، بأكواب أقداح لا عرى لها ولا خراطيم، وأباريق أوان لها عرى وخراطيم، وكأس خمر أو قدح فيه خمر، من مائين خمر جارية من العيون، لا يصدعون عنها لا يصيبهم صداع بشربها، ولا ينزفون لا تذهب عقولهم بسببها، وحور عين نساء بيض واسعات الأعين حسانها، اللؤلؤ المكنون المصون في أصدافه مما يغيره، لغوا كلاما لا خير فيه أو باطلا، ولا تأثيما ولا نسبة إلى الإثم أو لا ما يوجبه، في سدر في شجر النبق يتنعمون به، مخضود مقطوع شوكه، وطلح شجر الموز أو مثله، منضود نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه، وظل ممدود دائم لا يتقلص أو ممتد منبسط، وماء مسكوب مصبوب يجري في غير أخاديد، مرفوعة على الأسرة أو منضدة مرتفعة، عربا متحببات إلى أزواجهن، أترابا مستويات في السن، سموم ريح شديدة الحرارة تدخل المسام، وحميم ماء بالغ غاية الحرارة، يحموم دخان شديد السواد أو نار، ولا كريم لا نافع من أذى الحر، مترفين متنعمين متبئين أهواء أنفسهم، الحنث الذنب العظيم الشرك، زقوم شجر كريه جدا في النار، شرب الهيم الإبل العطاش التي لا تروى، هذا نزلهم ما أعد لهم من الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة، أفرأيتم أخبروني ما تمنون المني الذي تقذفونه في الأرحام، تخلقونه تصورونه بشرا سويا، بمسبوقين بمغلوبين عاجزين، ما تحرثون البذر الذي تلقونه في الأرض، تزرعونه تنبتونه حتى يشتد ويبلغ الغاية، حطاما هشيما متكسرا لا ينتفع به، تفكهون تتعجبون من سوء حاله ومصيره، إنا لمغرمون مهلكون بهلاك رزقنا، محرومون ممنوعون الرزق بالكلية، المزن السحاب أو الأبيض منه، جعلناه أجاجا ملحا زعاقا أو مرا لا يمكن شربه، النار التي تورون تقدحون الزناد لاستخراجها، تذكرة تذكيرا لنار جهنم، ومتاعا للمقوين منفعة للمسافرين في القواء القفر أو المحتاجين إليها، فلا أقسم فأقسم ولا مزيدة للتأكيد، بمواقع النجوم بمغاربها أو منازلها، إنه لقرآن كريم نفاء جم المنافع أو رفيع القدر، كتاب مكنون مستور مصون عند الله في اللوح المحفوظ من السوء، لا يمسه إلا المطهرون صفة أخرى للقرآن، أنتم مدهنون متهاونون أو مكذبون، وتجعلون رزقكم شكركم على الإنعام به، بلغت الحلقوم بلغت الروح الحلقوم عند الموت، ونحن أقرب إليه بعلمنا وقدرتنا، غير مدينين غير مربوبين مقهورين. فروح فله استراحة أو رحمة، وريحان رزق حسن، فنزل فله قرى وضيافة، وحميم ماء تناهت حرارته، وتصلية جحيم مقاساة لحر النار أو إدخال فيها. سورة الحديد. سبح لله، نزه الله ومجده ودل عليه، العزيز القادر الغالب على كل شيء، الأول السابق على جميع الموجودات، والآخر الباقي بعد ثنائها، والظاهر بوجوده ومصنوعاته وتدبيره، والباطن بكنه ذاته عن العقول. استوى على العرش استواء يليق بكماله تعالى، ما يلج ما يدخل من مطر وغيره، وما يعرج فيها ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال، وهو معكم بإذنه المحيط بكل شيء. يولج الليل يدخله قبل الفتح، فتح مكة أو صلح الحديبية، الحسنى المثوبة الحسنى الجنة، قرضا حسنا محتسبا به، طيبة به نفسه، انظرونا انتظرونا، نقتبس نصب ونأخذ ونستضيء، بسور حاجز بين الجنة والنار الأعراف، ينادونهم ينادي المنافقون المؤمنين، فتنتم أنفسكم محنتموها وأهلكموها بالنفاق، وتربصتم انتظرتم بالمؤمنين النوائب، وغرتكم الأماني خدعتكم الأباطيل، الغرور الشيطان وكل خادع، هي مولاكم النار أولى بكم أو ناصركم، ألم يأني ألم يجئ أن تخشع وقت أن تخضع وترق وتلين، الأمد الأجل أو الزمان، وتكاثر مباهات وتطاول بالعدد والعدد، أعجب الكفار راق الزراع، بهيج ييبس في أقصى غايته، يكون حطاما فتاتا هشيما متكسرا بعد يبسه، سابق سارئ مسارعة المتسابقين في المضمار، نبرأها نخلق هذه الكائنات لكي لا تأسوا، لكي لا تحزنوا حزن قنوط، ولا تفرحوا فرح بطر واغتيال، مختال فخور متكبر مباه متطاول بما أوتي، والميزان العدل، وأمرنا به أو الآلة المعروفة، وأنزلنا الحديد خلقناه أو هيئناه للناس، بأس شديد قوة شديدة، قفينا على آثارهم أتبعناهم وبعثنا بعدهم، الإنجيل وقد حرفوه بعد، الذين اتبعوه على دينه الذي أرسل به، رأفة ورحمة، مودة ولين وشفقة وتعطفا، ورهبانية مغالاة في التعبد والتقشف، ما كتبناها عليهم ما فرضناها عليهم بل ابتدعوها، فما رعوها بل ضيعها أخلافهم وكفروا بدين عيسى عليه السلام، يؤتكم كفلين نصيبين أجرين، لئلا يعلم ليعلم ولا مزيد. سورة المجادلة. تجادلك تحاورك وتراجعك الكلام، تحاورتكما مراجعتكما القول، يظاهرون يحرمون نساءهم تحريم أمهاتهم، منكرا من القول فظيعا منه ينكره الشرع والعقل، وزورا كذبا باطلا منحرفا عن الحق، يتماسا يستمتعا بالوقاع أو دوائه، يحادون يعادون ويشاقون ويخالفون، كبتوا أذلوا أو أهلكوا أو لعنوا، أحصاه الله أحاط به علما. نجوى ثلاثة تناجيهم ومسارتهم، هو رابعهم بعلمه حيث يطلع على نجواهم، هو معهم بعلمه المحيط بكل شيء. لولا يعذبنا هل لا يعذبنا، حسبهم جهنم كافيهم جهنم عذابا. يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها، إنما النجوى المنهي عنها ليحزن ليوقع في الهم الشديد. تفسحوا في المجالس توسعوا فيها ولا تضاموا، انشزوا انهضوا للتوسعة أو لإبادة أو خير. أأشفقتم أخفتم الفقر والعينة، وتاب الله عليكم خفف عنكم بنصف حكمها. إلى الذين هم المنافقون، تولوا قوما اتخذوا اليهود أولياء، غضب الله عليهم هم اليهود، جنة وقاية لأنفسهم وأموالهم، لن تغني لن تدفع، استحوذ عليهم استولى وغلب على عقولهم، يحادون يعادون ويشاقون ويخالفون، الأذلين الزائدين في الذلة والهوان، عزيز غالب على أعدائه غير مغلوب، بروح منه بنور يقذفه في قلوبهم أو بالقرآن. من فضلك تابع بقية المادة.